بتقولي ضحاك، شوف الصوت. لا افتحي افتحي من حاجة. روحا روح روح روحا روحا روحا روحا خلصي فكي وخلصي كل روحا روحا روحا بو بو قولوا معايا بو روحا ح حازم حازم حنان إنها بوحا بوحا بوحا أحسن بس برضو عايزة تظبيط تاني قوليها أحسن شو هي ليه لأن الصوت بقى جاي من جوه صح فتحت الفكين من عند جلوس الهواء بوحا ها لا انت طلع بره كده كامل كده لكن افتحي من الداخل بوحا ح ح ايوه احسنت ليها بوحا احسنتي ما شاء الله عليكم الاماله بقت جميله يلا يا بنتي اغنيه بوحا احسنتي اللي وراها ممتازة يلا يا بنتي عندك مالة أحسنتي يلا بس افتحي أكتر وحاها أحسنتي يلا اللي جنبها أحسنتي يا بنات ما شاء الله عليكم يلا قوليها أحسنتي يلا يا سلوى أحسنتي يا سلوى يلا هنا انتي على كرسي مش هتغسلي يلا حبيبي ما انا عارفه انا مش النهارده يعني بقول لحضرتك كوني دعاء يعني روحا ما ينفعش تختي ما ينفعش يلا قولي يلا احسنتي ما شاء الله عليك عم تختمي النهارده بقى يلا يلا يلا يلا يلا مستجدينا يلا يا شباب لا هي عملت ايه بقى دلوقتي؟ قفلت كده روحا ح ح حازم حاتم حالة احسنتي اللي ورا خالص بنتك اللي جنبك دي فين اللي كان عنده إمالة يا أمل؟ كلهم مليون جزاكم الله خير أنتِ نعمة المعلمة يا بنتي يلا يا بنتي أحسنتي يلا اللي جنبها أحسنتي يلا العيال قاعدين عازمين على بعض يلا حبايبي احسنتي ما شاء الله عليكي بيتي جميله والله يلا يا بنتي احسنتي اللي قدامك يلا يا بنتي ايوه اتفضلي يلا بس بس خليتي لها عايمه لازم تضيقي مخرجها احسنتي يلا يا سماح لا انت احلى يا سماح زوري تعبان ماشي ايوه لازم يا بنات تقول حا حا حا شوفي بقى ازاي حا حاتم حازم حائل حنان الغلط حا ده الغلط ده الغلط يا بنات قولي بقى ها الله يهديك يا بنات يلا قولي ها قولي بقى بحاها ممتازة يلا يلا بوحاها لا انت بصي عامله كده كده صح؟ آه نتكلم هنا يلا يا بنتي بوحاها لا فخمتين بوحاها لا بوحاها بوحاها ده اعتدال يا بنتي بوحاها بوحاها ويها ح ح ح وصل مش ح ح ح ح المد يبقى ها احسنتوا الكبار بقوا مظبوطين يا بنات الله يرضى عليكم منى يلا منى معانا دحاها يا منى افتحي شويه بالحاء يا منى احسنتي اللي قدامك يلا احسنتك اللي وراكي دي منى ناديه يلا قوليها فين البنات المعلمات اللي في الصف ده يلا دعاء قوليها ما تنفعيش قوي كده ان مش قوي مش قوي بوحة بوحة بوحة يلا يلا بيها سناء بارك الله فيكم. خلي بالكم يا بنات احنا قلنا المره اللي فاتت قلنا الاصبع كلمة الاصبع مش كده قلنا حروف وانها حروف اللي هي ستة ذكرناها وقلنا من اخطاء قلنا من بعد هذه الحروف اللي هو العين الساكنه ياتي بعدها ايه همزه او هاء زي ما قلت كده او عين او حاء في كلمه واحده او في كلمتين مش كده. وبعدين بعد كده قلنا او غين وقاء وكل ده لازم تظهر عندي صوت النون ما يبقاش مثلا ايه من امن كده تكليها بسرعه كده ادي الصفه والمخرج من امن صفه ومخرج من امن وبعد ما اجيب المخرج بتاع النون هاتي المخرج الهمزه الذي وراه افصلي بين اثنين ادي النون كل واحد فيهم شخصيته كامله وصفاته كامله من امن من امن من امن مثلا العين من عامل من عامل ده توضيح المخارج يا بنات وصفات كمان. النهارده هناخد بقى ايه حكم اخر من احكام اللي هو التنوين اللي هو الادغام. الادغام لغه يعني ايه من ناحيه اللغه يعني ادغام ادغام يعني تخلي ايه شيء ادغام الشيء يعني خليه دخل شيء. اصطلاحا احنا بنتكلم عليه ده التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران ايه حرفا واحدا مشددا حروفه خلي بالكم ست حروف مجموعه في كلمه ايه يرملون حروف اللي هي الياء والراء والميم واللام اللي هي حروف اللي هي الوال وال والنون. اقسام الادغام ينقسم الى قسمين ادغام لغنه وادغام غير غنه. للاسف للاسف ان البعض لما بيجي يقرا الادغام اللي بغنه يعني مثلا النون بعدها ايه واو مثلا ينمو حرف ينمو فيها ادغام غنه كله بيقراها خلف كله بيقراها خلف خلف مش فيه عنده اللي هو هنا ايه بيعمل لما تيجي تسمعين بقى يترك الغنه. طب انت في هنا قراءه في البيت هنا في ناس قارئ بيقرا او هنا دلوقتي خلف ده بيقرا خلف الايه؟ بيترك بترك الغنه دي يبقى انت ازاي تقرايها لكل القراء بترك الغنه؟ ده نتيجه ان انت ما تعرفيش ان الغنه دي صفه قوه ولها زمن. يعني تبينيها تبيني مخرجها وتبيني زمانها. لو قراتي قراءتك كده من غير زي ما قلت لكم مثلا النون بعدها ياء او النون بعدها واو وبتاعها من غير غنه تبقى بتقراي مين؟ الخلف. لكن المفروض ان انت تقراي الغنه وتبينها لكم. لذلك الادغام بغنه يبقى ما دام قلنا ادغام بغنه يبقى فيه ايه؟ زمن الغنه لازم توضح. مثال مثلا النون لما نيجي نحرف مثلا كلمه من يقول النون اللي هي احرف يم النون بعدها ياء ازاي نقرا نون بعدها ياء؟ البعض يقول ايه؟ من يقول مي تقول كده مي يقول فين الصوت الخيشوم؟ فين الخيشوم يا بنات؟ الخيشوم عشان تقراي قراءه صحيحه لازم صوت الغنه من فوق مرتفع الموجود في الايه؟ يبقى ما تيجي تقولي تقرايها هكذا تقولي مي مي مي يقول مي يقول الخطا مي يقول كل صوت منين؟ من اسفل المفروض فين الجزء الخيشومي؟ طيب مي يقول مي يعمل مي يعمل مثلا تعالي نجيب اي ايه فيها مي يعمل يلا مي يقول بعدها يا احرف يا مي يقول مي يقول شوفي انت بتاكل بقى صوتها ازاي ولا مي هنسوشوها من فوق ايوه مي طوليها بقى مي يعمل على نفسه مي يعمل لازم يا بنات اجيبها كده مي مي يعمل مي يعمل آية ثانية يا بنات أنا حابة أنت كمان تقولي آية فيها نون بعدها يا يلا مي يأتي مؤمنة طهتيها أيوة شو اللي كسر ايه؟ ضيعت نفسها انها قالت الايه وقالت ياتيه تيه صح كده؟ فاولئك لهم درجات الايه؟ درجات العلا. طب وقبلها قبلها بتقول ايه؟ لا يموت فيها ولا يكرم فيه قد عمل الصالحات ولا يكرم رجل الله في سورة طيب من يعمل استاد السورة دي سهلة يا برامو عايزة من السورة السهلة دي يلا يا بنتي هاتيها هاتيها أو ميعة بس قال ذات الخير يا رامي يا يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل ثاني ومن يعمل مثقال ذرة شرا معلش بس ايه خلي بالكوا يا بنات بتقولي الراء ما تعمليش فيها قاف لان الراء ولا للتجميل في حصرها من الراء تيجي تقراي الراء تصحي راء تيجي تقراها اب كده ما تعمليش صوت الراء عشان ما تبقاش الراء محصره او مقطوع صوتها. طيب يبقى احنا المفروض واحنا بنقرا من يقول برضو اللي هي احرف ينمو من يقول برضو من نعمه هنقول بقى النون مع النون من هنقول النون مع النون وما بكم من يعمل وما بكم وما بكم وما بكم من أطيلي هنا بقى البنات بنات الغنة أطيلوها شوية وما بكم من مش كم غنة لازم تبينيها طبعا وما بكم من نعمة فمن الله أحسنتي لازم أبين الغنة شيماء قولي نون بعدها نون نون بعدها نون في كلمتين ها علي صوتك بس أسمع ومن نعمره إيه ننكسه في الخلق فلا سورة ايه بنات ياسين الآية بتقول ايه وكمليها حد يقولها لي تاني يلا فتحية ومن نعمره شو انت اختلفتي النون بتاعت اللي بعد يعني الغنة يا بنات اما تجيبوا الغنة هاتوا الضم يعني انت دلوقتي جبتي ومن نعمره لازم تجيبيه مش نعمره إياك تختلسي الضمة اللي بعد الغنة دي ما تقوليش ومن نعمره صحيح مجاري على النون ومن نعمره يلا ومن نعمره هي بنفع حاجة؟ أيوه فين الغنة؟ عندك الراء فيها إيه؟ نعمره هو راء شنو كان خلاص كان بتقولي عدايا ومن شوفي كده حرف حرف يا بنات عشان تقراي صح حرف حرف شوفي ومن نعمره عندي ومن واو مفتوح والنون مفتوح ومن والنون مفتوحة وبعدين نون معاه نون يبقى ومن النون بعد كده ايه مضمومة نوعاً اللي فيها على شدة قلنا وبعدين بعد كده رأي ايه رقيق مكسورة يبقى نعمره قولوها بقى على بعضها كده ومن نعمره في صفوف الخلق أفلا طيب دلوقتي أخلي بالك وإحنا بنقرأ النون مع النون طيب هتقولي برضو في آية من القرآن النون قراءة النون مع النون يلا يا إلهام يلا يا إلهام أحسنتي لن ندخلها تذهب أنت وقال يا موسى هي عقائد وقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها تذهب أنت وقال إنا هنا قاعد حتى إنا مش إنها هنا إن شو بطلع لازم الصوت اللي فوق ده يجي الغنى بدون الصوت اللي هو ده ما يبقاش غنى، ما يبقاش غنى، ما يكونش غنى. إنا هاهنا قاعدون. يبقى ازاي نقرأها كده على بعضها؟ قالوا يا موسى إنا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، أحسنت يا بنات. إذن النون مع الياء ذكرنا منها أمثلة في كتاب الله عز وجل، وبعدين النون مع النون ذكرنا منها أمثلة في كتاب الله عز وجل. تعالوا نجيب النون مع الميم، زي نقرأها من كتاب الله عز وجل. إضغام أحرف ياء نون. النون مع الميم، تعالوا نجيب أمثلة من النون مع الميم في كتاب الله. وإن من اكسر مش من، خلي بالكم برضه يا بنات من دي، انت عندك بعد الغنه اللي مكسوره يبقى وإن من، خلي بالكم من الكسره، خلي بالكم من تحقيق الكسره، لان تحقيق الحركات مع الغنه بتدي صوت صحيح. يبقى الغنى ازاي يا سلوى؟ وإن من امه الا خلا فيها نذير. احسنتي فهمت. من اظلم ممن، طيب هنقول كلمه ايه ثانيه برضو المنى. يلا يا نجاح هات اقراي اظلم مش الوحش، قراتي الوحش. من من يبقى دي ومن أظلم، شوفي أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أحسنتم، هنجيب آية ثانية، آية أخرى. ها؟ طب هاتي الآية بصوت عالي. يلا يا بيتي، يلا يا بيتي، خلقناهم. ايوه تفضلي. وإن منكم إلا واردها. فعلا احسنت، ماشي. ها؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم نادى الجزيرة. في سورة بارك الله. يلا قولي لو إن منكم، يلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم نجد. أحسنتم، برضو هنجيب برضو نون بعدها من ثاني في آية كتاب الله. كذلك قال الذين من قبلهم كذلك قال الذين من، النون بعدها ايه؟ من قبلهم. تعالي كده يا بنتي هنا دلوقتي، قبلين فيها ايه؟ اخرها ايه؟ والتانية على ايه؟ سواء بالراء. الله يسعدك يا شيخ، لم نخلقكم من ماء بهيج، لم نخلقكم. طيب ها حد تاني يقول لي ايه من كتاب الله يا بناتي؟ لخبطت البنت اللي دخلت في مع المين. احنا دلوقتي بندخل في النون مع المين، مش المين مع المين، النون مع المين. يلا ها استنى. أم إيه؟ تسألهم أجرا فهم من مثقلون، أم عندهم الغيب فهم إيه؟ هم يبتكونوا الآية دي. أم تسألهم أجرا فهم مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يبتكونوا.

أحسنتم وجعلناهم أئمتين يهدون بأمرنا لما صبروا فكانوا بأيدينا في سورة ها؟ طيب هنجيب برضو تنوين بعد ياء يلا يا ريت تنوين بعد ياء يا بنات لسه جبت انتوا اللي ورا دول ويل ويل يومئذ للمكذبين طيب لو كان كده حد يقول بقى يا التنوين التنوين يعني بعده يا التنوين بعده يا نون ساكنه بعدها يا يلا اتفضل يا بنتي الله يسعدك يا رب العالمين ها عيني الله يسعدك والله ما بس فاهم ولا كده بقى يعني بقول حالي عشان افهم حبيبتي عيني يشرب بها عباد الله يفجروا معها تفجيرة بس خلاص حد كده فاهم غلط نجي طيب هنجيب تاني ها حد منكم يا بنات هنا يقول لي ايوه ثم ايه لا يتبعون ما من نو واو انت قلتي واو من نو ولا احنا لسه ما جبناش الواو احنا كل ده لسه في الياء هنا حد تاني يجيب لي هنا الياء يا بنات يلا الياء ها الورق الياء تنوين بعد الياء علي صوتك حبيبتي يومئذ يعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ يعرضون لا تخفى منكم خافية يلا تنمين بعده يا تنمين بعده يا ركزوا معي يا بنات كده عشان رسولي يتلو عليكم ها لا قولها لبعضها انا عايزه ليه قولي يعني طولي بقى قلنا اللي انا بطلبها النهارده انا طلبت ان شاء الله يسلم احسنتي قراءتك بقى احسن والله تنمين بعده يا تنمين بعده يا مين يجيب مين يرفع تنمين يقول تنمين بعده يا يلا لازم نرجع لشفيفنا كده يا بنات ها دي القراءة كده صح ضاحكة بارك الله فيك طيب احنا هنجيب بقى دلوقتي هنقول ايه كان في قصة ولا حاجة في المنطقة ولا كده حسيت ما علينا مش مشكلة مش جنبي يعني في جناتي في جناتي يتساءل عن المجرمين في سقر في جناتي جناتي يتساءل عن المجرمين ما نخش عليهم عن افتح العين الاول عن المجرمين الاداء المهم بعدها يا بنات التنوين بعده يا تعالوا نجيب التنوين احرف يمه التنوين بعد ايه واو هنجيبها ها قوليها ولقد نصركم الله ببدر وانتم ببدر وانتم اذله وانتم اذله ممتاز هاتوا تاني ايه تانية يا بنات اتفضلي يا الله يهنيك وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا ماء طيب هاتوا برضو ايه ثانيه تنمين بعده تنمين بعده ين احنا قلنا ايه جزاء وفاقا في سوره عما النبا حميما وغد طول النهار بتجيبها لي جميل كله جميل كله قران طبعا رائع ماشي جزاء اي حميما وغساقا ها جزاء وفاقا انهم كانوا كذابين

عليهم ثياب سندس واستبرقوا واستبرقوا. طيب تعالي نجيب بعد كده التنوين بعد يا بنات. هنجيب بعد كده التنوين بحبيان. خدنا الياء وخدنا النون. خدناش النون. يلا تجيب النون. ياء مع المعنى. ايوه. تنوين. تنوين مع النون. ايوه تنوين مع النون. شوفي يا بنتي خلي بالك. لو جيت اقرا النون المشدده كده وجيت كل صوت ان ان بعمل كده ان يبقى غلط. طلع الفوت يا بنت التنوين بعد النون اللي هو تنوين نون قلنا ايه طب قلنا ها خلاص طيب اخذنا ايه بقى استنى ايه يا بنات الواو طيب هات بقى التنوين خدنا الواو ايوه طيب خدنا ثلاثة خدنا الواو وخدنا الياء وخدنا الميم والنون ما خدناش يم مو خدناش النون احنا خدناها في ارقام الواو لكن هاتولي طيب هاتولي تكوين بعد النون تكوين بعد النون طيب انت بتتكلمي النهارده كتير قوي بقى عشان اختمي انت ايه عشان اعصبك ايه ده يا حبيبتي يلا ها الورع تنوين بعد النون ايوه يا هدى يومئذ ناعمه الى سعيها راضيه في جنه عاليه طيب تنوين بعد النون ايه ثانيه يلا يا جماعه هنا اتفضلي أحسن أعمل أعمل أعمل أعمل معلش ده فرصة بيعملك في المصحف دي لا مش خلي بالك انت تقرأي الكسر خالص تقولي عاملة شوفي يا بنات اسمعوني أنا المحاضرة دي بنديها مش عشان بس الأحكام عشان تظبيط معانا الكسر ما نقولش عاملة ملة ما ها لسه تنوين بعد نون تنوين بعد نون حاضر تنوين بعد نون يا بنات أم يقولون شاعر نتربص فيه ريب المنون قال تربصوا فإني معكم من المتربصين أم إيه أم يقولون لغط ليلى تقولين آية يلا قولوها كده مع بعض أم يقولون شاعر هتقولي نون بعديها تنوين بعد نون تنوين بعد نون يلا يا بنتي يلا يا شيء يا حبيبتي يلا اتفضلي موحين احسن بعدها ايه بالبينات والزبر نزلنا اليك بين الناس ما امسر اليك ولا علمهم في سوره النحل في النحل ها انت بتقرايات وفي النحل هم اللي عشان عليهم النحل المفروض ها طيب ايه تاني يا بنات هاتولي برضو تنوين بعد النون اتفضلي احسنتي فجعلناه سميعا بصيرا احسنتم يلا تنوين بعد نون تنوين بعد نون فاذا كنا عظاما نكرا يا حبيبتي يا بنتي يا عيني النهارده هنروح يا بنات حاول معلش معلش تعالوا الواحد يحصل له حاجات كده غريبه شويه يلا قولي لي بعدها الله يهديك يومئذ ناعمه معلش مش مشكله هي قالتها خلاص قولوا برضو حاجه ثانيه تنوين بعد تنوين بعد النون ايوه هاي. انا عايز اظبط لك التفخيم شويه لا بصي دي وجوي ونشوف الصوت ده اللي تحت ده صوت سامعاني صوتي وجوي اللي تحت ده هو ده الغلط دي انا بكسر وبعدين بطلع لفوق الغنه كويس صوت الغنه يا شيماء ممكن صوت الغنه يا بنتي طيب بس قوليها اسرع كده بقى وجوه يومئذ ناظره وجوه يومئذ ناظره احسن كتير بس انا عايزه اسرع وعايزه ايه بدون تكلم يلا قولي ذواتي اكل خمط واسل وشيء من سدر قليل شيء وشيء من انا بقول وشيء من انا بقول انا قلت دنون بعد منها انا قلت انتوا قلبتوا النهارده يا جماعه مش تفكير استني معلش عندكم تنوين بقى يلا قولي لي حاجه كده الله يرضى عليكي اتفضلي بعديها نون تنوين تنوين بعد نون تنوين بعد نون وإن لكم في الأنعام لعبرة أو إن لكم نسقيكم تأكلي شعبة ولا تقولي مين؟ نسقيكم ولا نسقيكم ماشي؟ طيب ماشي ما أنا هقول لك تفضلي يلا وإن لكم في الأنعام مش أنا قلت دلوقتي كل حاجة مبسوطة وصفة أو زمنه وإن لكم في الأنعام لعبرة طيب أنا بقول يا أمل أمل أحسنت انا عارفه ان انت بتقولي حاجه مهمه لينا كلنا انا كل الناس ازاي اخذت الموضوع انا عارفه ربنا ايه كله كله كله كله العيال النهارده هيحبوهم يا بنات هي قالت حاجه يلا احنا يلا يا بنتي حد من اللي عندكم يلا ها وحفظا من كل شيطان مارد صح كده كده صح لعلك باخع نفسك الا يكون كده نقطه مهمه ده مفهوم يلا حد من هنا يا بنات قولوا لي الله يكرمكم سيبوا اللي جنبي دول خليهم الصبح يلا حبايبي ها عليها عشان طيب حد يقول لي بقى طب ماشي يا مثلا كده اتفضلي ها لا بس احنا عايزين نظبط القراءه يا بنات ها لا افتحي لي دايما يكون عندك دايما يا بنات من الاخطاء اللي احنا لا نراعيها ان لما يبقى عندك حرف مد بعد مباشره حرف مكسور يعني كلمه ذلك الكتاب يا ريب ذلك وليس ذا انت مستعجله على الكسر انت مستعجله على الكسر تقرأي الفتحه على طول بعد كده فتحه فوق كانه سهم ناظره من السماء ذلك وهتيجي ليك لوحدها ازاي يا بنتي من ذا تقرأي كده من غير كلام ذلك أحسن نعمة نعمة الأنام على عقول حتى يغيروا ما في أنفسهم بارك الله فيك تشكيل يلا يا أمنية قولي لي أي حاجة يا أمنية مش تنطق كده يعني إحنا دلوقتي قاعدين بالظبط كده في البستان القرآن بستان وإحنا قاعدين نلتقط من البستان دي كده زهرات كده جميلة الآية دي والآية دي والآية دي يتوقف على بقى البنت المركزة ولا لا الحافظة ولا لا ها مين هنا في البستان في المجموعة دي يلا ها يلا بتحيي كلا نميت برضو البرضو ده ما يتحرك هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء في سورة الإسراء طيب نقول آية ثانية كده ونكتب كده وبعدين نشوفها كلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نكذب به وبعدها ايه الذين لا يعلمون بعدها ايه وكل الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله اننا ناخد النهارده خدنا كده اللي هو حرف حرف اللي هو حكم يا بنات بس هنا قد علمنا مما تقدم ان شرط الادغام ان يكون من كلمتين بان يكون المدغم في اخر الكلمه الاولى والمدغم في الاولى الثانيه كما تقدم سمى الادغام بغنى يسمى الادغام بغنى ادغاما ناقصا ليه ادغام ناقص يا بنات الف يقول العلماء لذهاب الحرف وهو النون او التنوين وبقاء الصفه اللي هي الغنى وهي الغنى فيكون الادغام هنا غير مستكمل يعني مش رايح كل صفته ادغام ناقص يعني في حاجه منه باينه لسه باينه ايه اللي باين من الادغام ده التنوين لا التنوين اللي هي صفه اللي هي اللي هي الغنى معذره بقاء الصفه وهي الغنى فيكون الادغام غير مستكمل التجديد ومقتضى كلام بعضهم ان الادغام بغنى يكون ناقص يسمى الادغام بغنى ايه؟ ناقص او مش ادغام كامل لانه لو كامل هيدخل كل نعم ولذلك ولذلك ومقتضى كلام بعضهم ان الادغام بغنى يكون ناقصا مطلقا والذي عليه الجمهور انه انما يكون ناقصا اذا ادغمت النون الساكنه او التنوين في الواء والياء والياء فقط اذا ادغم يبقى هنا ويكون قالوا كده واما اذا ادغمنا في النون او الميم فان الغضام الحين بيكون ايه كامل لان في كل من المضغم والمضغم فيه غنه فيه ذهبت غنه ذهبت الغنه يعني المضغم الادغام بقيت غنه المضغم يعني كل ده كلام بيقول لك بيسموه ادغام ناقص ولا ادغام كامل هنا وهذا وان اجتمع المضغم مع المضغم فيه كلام كله ايه لا المهم ازاي تقراه القراءه الصحيحه للحرف اللي احرف ينمو بعد النون الساكنه او التنوين عشان تكون قراءتك قراءه صحيحه في هنا هنقول لك ايه الاحرف بتاعه اللي هي ايه نفس الاحرف ينمو بس موجوده معاها احرف ينمو دي موجود معاها بعد في نفس الكلمه زي كلمه الدنيا مش دي نون بعدها ياء المعروف ان دي نون ساكنه بعدها ياء المفروض تكون ايه مزارع لكن هي موجوده في كلمه واحده عشان زي كده يسمى اربع كلمات في القران فقط لما اجي اقول لك ما هي الإظهار المطلق تقولي أربع كلمات في القرآن فقط كلمة الدنيا حيث وقعت وبنيان حيث وقعت يعني نون ساكنة بعدها وقنوان